ننتقل الكلام عن القرآن. يؤكد ربنا تبارك وتعالى صدقه وأن المشركين في كفرهم بالقرآن لا حجة لهم، فيقول عز من قائل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه أي أنزلنا القرآن بما يقتضي إنزاله، بالحق الذي اقتضى إنزاله. وبالحق نزل أي ونزل وفيه الحق. أنزلنا القرآن بالحق المقتضي إنزاله ونزل وفيه الحق. أو قدرنا إنزاله بالحق فنزل كما قدرنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي قدرنا إنزاله بالحق أي ملتبسا بالحق أو وفيه الحق فنزل كما قدرنا. أو وبالحق أنزلناه أي أنزلناه وفيه الحق. وبالحق نزل، وبمحمد له حق نزل، كما تقول نزلت بفلان أي نزلت عليه، نزلت بأرض كذا ونزلت بفلان أي نزلت عليه. وبالحق أنزلناه أي أنزلناه وفيه الحق، وأنزلناه على الحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقرآنا فرقناه. وصف القرآن يعترضه كلمة حق، جملة اعتراضية، هي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف ما ألقي عليه من واجب أو لما نزل عليه القرآن. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذه جملة اعتراضية تبين أن الحق حين نزل على الحق كان الهدف منه أن يبشر الطائعين وأن ينذر الكافرين. ثم يعود الكلام عن وصف القرآن. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين والطائعين بالثواب ونذيرا للعاصين والكافرين بالعذاب والعقاب. وقرآنا فرقناه. القرآن وكلمة قرآن كلمة لا شبيه لها مطلقا ولا تطلق إلا على كلام الله عز وجل، وإن كانت الكلمة مأخوذة من مادة قراءة يقرأ، فهو مقروء بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسطور بالمصاحف. قرآن يقرأ. والقرآن أيضا من القرء، والقرء الانفصال، وكأن القرآن يفصل بين الحق والباطل، ولذا يقول وقرآنا فرقناه، فصلناه، بيناه، وضحناه، فرقنا فيه بين الحق والباطل. وقرأت وقرآنا فرقناه بالتجديد، فرقناه نزل مفرقا شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث قراءتان، لغتان بمعنى واحد بالضم والفتح نفس المعنى، لتقرأه على الناس على مكث، على تؤدة، على تمهل، ترتل القرآن ترتيل، فيكون ذلك أيسر للحفظ وأعون على الفهم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ولذا قال العلماء هذه الآية تدل على أحكام القراءة وأحكام التجويد وقال بعضهم من لم يجود القرآن آثم. فتجويد القرآن حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. قالوا ذلك لأن التجويد إعطاء الحرف حقه ومستحقه، وإخراج الحرف من مخرجه، والقراءة على تمهل، على مكس بتؤدة، ليس هزا كهز الشعر، وإنما قراءة خاصة أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ الأصحاب بقراءته، وقرأ التابعون بقراءة الأصحاب، وهكذا حتى وصل إلينا علم القراءة وفن التجويد، بل وسخر الله تبارك وتعالى من قنن ذاك العلم، فقد أخذ مسافحة. سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقرأ ألف ألف لام ميم، سمعوا فقلدوه. اختلطت اللغات واختلط الناس ودخل الأخلاق في الإسلام، وكادت الحروف تضيع من ألسنة الناس في النطق، فسخر الله من قنن ذاك ووضعه في قواعد وأبيات وأشعار يسهل حفظها، ليبين للناس كيف ينطق الحرف. وقد كانت مدارسنا في زمن مضى تعلم أطفالنا كيف ينطقون بالحروف القاف والكاف، الراء والذال، كانوا يعلمون الأطفال كيف ينطقون الحروف، ويؤتى بالكلمة مشكلة فتنطق حرفا حرفا ثم تجمع الحروف ككلمة، كالزاي فتحة زا وراء فتحة راء، والعين فتحة عا، ثم يقول زا راء عا. فكان الناس يتكلمون باللسان العربي فصيحا مفهوما واضحا. وتأمل الآن فيما تسمع من خطابات وخطب لبعض المسؤولين وكلام لبعض المذيعين، واسمع وتعجب، فقد انقلبت القاف كافا، وانقلبت الراء لاما، وانقلبت الطاء دالا، واختلطت التاء بالطاء، واختلطت الزاي بالزال. أتسمعون ذلك؟ ذات حدث لأن التعليم خرج عن أصوله وأرادوا التقليد لبعض دول الغرب، صور في الكتب ونطق، ومن ينطق التلاميذ ويطلب منهم النطق لا يعرف كيف ينطق. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، أي نزل منجما، آية آية، سورة سورة، بعض الآيات ثم بعض الآيات، شيئا فشيئا، نزل على مدار 20 سنة أو 23 أو 25 حسب اختلاف الأقوال، ونزلناه تنزيلا. ذاك وصف القرآن، ذاك وضعه. ويتوجه الخطاب التهديدي في صيغة التخيير، قل آمنوا به أو لا تؤمن، ليس ذاك بتخيير أن يؤمن من يشاء ويكفر من يشاء، وإنما هو تهديد. قل لهؤلاء المشركين المكذبين آمنوا بالقرآن أو لا تؤمنوا، إيمانكم به لن يزيده كمالا، وامتناعكم عن الإيمان لن يورثه نقصا، آمنوا به أو لا تؤمنوا، فإن لم تؤمنوا فقد آمن به من هو خير لكم، من هو خير منكم، فإن لم تؤمنوا فقد آمن به من هو خير منكم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون بالاذقان سجدا. وكأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ها قد امن اهل العلم وامن العلماء، فاتعب بذلك ولا تلتفت لمن لم يؤمن بهذا القرآن، فلن يضرك شيئا ولن يورث القرآن نقصا، وانما من امن فقد امن لنفسه، ومن كفر فعليه وزر كفره، عليه وزر كفره. قل امنوا به او لا تؤمنوا، تهديد وليس تخييرا. قل امنوا به او لا تؤمنوا، ان الذين اوتوا العلم من قبله، من هم؟ مؤمنوا اهل الكتاب الذين قرأوا كتابهم ورأوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وعلموا وصفه، واستمعوا القرآن بقلوب مفتوحة، فرأوا فيه الحق ورأوه مصدقا لما بين أيديهم. إن الذين أوتوا العلم من قبله، العلم بصدقك، العلم بوصفك ونعتك، العلم بصدق القرآن، العلم بالتوراة والإنجيل حيث قرأوها كما يجب أن تقرأ، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون يسقطون. للأذقان للوجوه، وعبر بالجزء عن الكل، يخرون للأذقان سجدا يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون للأذقان يبكون. إذن فالتكرير في الآية لشأن السجود ليس تكريرا، وإنما لاختلاف الحال. سجدوا أولا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويقولون، وكأن ذات تعليم للسجود، سبحان ربنا، أن ينزه ربنا تبارك وتعالى عن الخنف في الوعد، إن وعده كان مفعولا، وعد الله بإرسال النبي الخاتم الذي استبشر به بنو إسرائيل واستفتحوا به على مشركي مكة وكفار الجزيرة العربية، حين قالوا سوف يأتي النبي الخاتم فيحق الحق ويبطل الباطل. جاءهم الكتاب وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا، هذا هو الذي كانوا يستفتحون به، فرأوا الوصفة وعلموا نعته وتيقنوا من صدقه، فسجدوا لله شاكرين على تحقيق الوعد وإنجازه. ذاك المعنى للسجود. الواب ذكره أولا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليه يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربه، تنزيها لله عن كل الوعد، إن كان وعد ربنا لمفعولا، وعده بإرسال النبي الخاتم، وها قد أرسله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي ذكر السجود مرة أخرى، لكنه سجود مختلف. هم سجدوا أولا شكرا لله، وحين استمروا في السماع خشعت قلوبهم ودمعت عيونهم وخروا لله ساجدين خشوعا وتعظيما وتمجيدا لله عز وجل، وهي آية السجدة. إذا تليت سجد القارئ إن كان على وضوء، وسجد السامع كذلك، وإن تليت على المنبر كما قلنا يسجد الإمام ويسجد المصلون، أو لا ينزل للسجود إن شاء، والنزول للسجود أفضل، فهي فرصة ومنحة وفضل يجب أن ينتهز ويؤخذ، وهي تعليم أيضا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا كانت الآيات تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبشير لمن آمن بالقرآن، وفي نفس الوقت في الآيات منحة وعطية من الله، حيث سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم السجود، سجدة التلاوة في مثل هذه الآيات. ومما ورد في الذكر الذي يقال عند سجدة التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم احفظ بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واكتب لي بها عندك اجرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. سبوح قدوس رب الملائكة والروح سجد لك ثوابي وخيالي وآمل بك فؤادي وأقر بك لساني وها أنا ذا بين يداك عظيم يا من تغفر الذنب العظيم. فقد سمع المشركون نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول يا الله يا رحمن فاستهزأوا قائلين ها هو ينهانا عن عبادة آلهة أخرى ويزعم أن إلهه واحدا ثم ها هو يدعو إلهين اثنين. انتهاز الفرصة والمجادلة بالباطل والبحث والتفتيش عن العيوب والعمى عن الحق والمجادلة بالباطل. فنزل قول الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فالايه تدل على ان الذات واحده والاوصاف متعدده. فالتوحيد بالذات، اما الاسماء فهي صفات للذات. فبأي صفة سألت الله ورجوت ودعوت استمع وأجاب. والدعاء في الآية بمعنى التسمية، ادعوا أي سموا، كما تقول جاءني رجل يدعى كذا أي يسمى كذا. قل ادعوا أي سموا، فالدعاء هنا بمعنى التسمية أي إطلاق الأسماء على الذات. قل ادعوا الله، قولوا هو الله، أو ادعوا الرحمن أي قولوا هو الرحمن، أيا ما تدعو. الاسمان ثيان والذات واحدة، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، الصفات العليا التي تدل على عظيم كرمه وفضله، التي تمجد الله تبارك وتعالى، التي تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، الصفات الحسنى والأسماء العليا. وأسماء الله تبارك وتعالى معلومة، والأسماء التي وردت 99 اسما، 100 إلا واحدة. وهذه الأسماء بالتوقيف وليس بالاختراع، بل نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء من حفظها دخل الجنة، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، حفظها ولو لم يفهم معناها، مجرد الحفظ، مجرد الحفظ. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومع ذلك فهناك أسماء كثيرة أخرى تزيد مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، فزاد بعضهم إلى 105. والأسماء منها ما هو صفات للذات، ومنها ما هو صفات للأفعال. الرحمن صفة ذات، الخلاق صفة فعل، وهكذا. وعليه فمن الممكن أن يسمى الله تبارك وتعالى بأسماء تؤخذ من أفعاله، مثل الناصر والمعين، المعافي، الشافي. لكن لا يصح مطلقا أن يطلق على الله اسما لم يرد في القرآن أو في السنة، مثل المهندس الأعظم الذي هندس الكون، لا يصح. الباني لهذا الوجود، لا يصح. المخطط الأكبر، لا يصح. كما يطلق بعض الناس هذه الأسماء متصورين أنهم يفيدون بها، فلا يصح إطلاق اسم على الله مطلقا، لا يصح إطلاق اسم على الله مطلقا ما لم يكن قد ورد في القرآن أو في سنة سيد الأنام. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كما قال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا في شأن القرآن وفي شأن الدعاء وفي شأن تسمية الله عز وجل. أما في شأن الصلاة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مستخف بمكة يصلي بأصحابه في البيوت في البيت الذي كان مختبئا فيه، فإن صلى بهم وقرأ القرآن رفع صوته بالقراءة فسمعه المشركون فسبوا القرآن ومن أنزل القرآن ومن أنزل عليه القرآن، فنزل التوجيه الإله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك، سمي القرآن والقراءة صلاة كما سميت الصلاة قرآنا، وقرآن الفجر في نفس السورة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. الكلام عن الصلاة سميت قرآنا لأنه واجب فيها، وها هو الكلام عن القرآن بالصلاة، التعبير عنه بالصلاة. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك للقرآن فترفع الصوت فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها ولا تخفض الصوت خفضا كبيرا فلا يسمعك من يأتم بك. إذن فلا ترفع الصوت حتى يسمعه المشركون، ولا تخفض الصوت فلا يسمعه المؤتمون بك. اتخذ بين ذلك، اطلب بين ذلك، بين رفع الصوت وبين خفض الصوت الوسط، وخير الأمور الوسط. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وقال بعض الناس الآية نزلت في شأن الصلوات الخمس، وقد جاء ذكر الصلوات الخمس في نفس الصورة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فتبين الآية أن الصلوات الخمس فيها صلوات جهرية وفيها صلوات سرية، فلا تجهر فيها كلها ولا تخافت فيها كلها، تجهر في صلاة الليل وخافت في صلاة النهار. بعض الناس من العلماء قالوا ذاك هو المعنى، والمعنى الأول أرجح. وسبب النزول كما قلنا استماع المشركين للقراءة ووقوعهم في القرآن بالتكذيب والسب وما إلى ذلك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وتختم السورة بأجمل ختام وقل الحمد لله. الحمد لله من أعظم ما من الله على عباده المؤمنين كلمة الحمد لله، وهو القائل لها، هو القائل الحمد لله. إذ إن الحمد المستحق لله لا يعرفه إلا الله، فحمد نفسه بنفسه فهو الحامد وهو المحمود، ونحن نردد ما قاله الله في حمده لنفسه بقولنا الحمد لله. الحمد، الحمد المخصوص، الحمد المخصوص لله. يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبير. كلمة الحمد تملأ الميزان. كلمة الحمد قال بعضهم إنها قد تفوق كلمة التوحيد، إذ إن الحمد لله يعني التوحيد مضافا اليه الثناء. اما لا اله الا الله فيتعني التوحيد فقط. لا اله الا الله توحيد. الحمد لله توحيد وثناء. بعض الاقوال قلناها امانة للعلم. وكلمة الحمد لله كلمة قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير. الحمد لله المستحق للحمد. ونفى عز وجل عن نفسه احتياجه للشريك من جنسه او من غير جنسه. ونفى احتياجه للمعين فقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا اذا فليس له شريك من جنسه. وكذب بهذا زعم اليهود وزعم النصارى وزعم مشركي مكة الذين قالوا عزير ابن الله والذين قالوا المسيح ابن الله والذين قالوا الملائكة بنات الله. لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك في خلقه وإيجاده وتدبيره وتصريفه. ليس له شريك من جنسه أي من غير جنسه اختيارا أو اضطرارا. ولم يكن له ولي من الذل. الولي الناصر المعين. متى تحتاج لمن ينصر ومن يعين؟ إذا أصابتك المذلة. ربنا العزيز ليس به مذلة فيحتاج لمن يزيل عنه الذل أو المذلة. بل هو العزيز ولي من الذل أي ناصر ينصره من أجل ذلة أو مذلة لحقت به. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فغير محتاج لاحد. وليس له شريك من جنسه ولا من غير جنسه اختيارا واضطرارا. اذ قد يضطر الانسان يضطر للمشاركه يضطر لطلب العين يضطر لطلب النصر. اما الله فهو الذات الكامله الواحده الازليه الأبدية. هو المنعم والمتفضل وكل ما سواه محتاج له. هو الحق المطلق وكل ما سواه باطل مطلق. نقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حين يقول وكبره تكبيرا يشعر الحامد له بأنه مهما أثنى ومهما حمد فهو مقصر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فلقاؤنا اليوم مع سورة نزلت يسيرها 70,000 ملك. لقاؤنا اليوم مع سورة من حفظ 10 آيات من أولها عصم من الدجال ومن حفظها دخل الجنة. سورة الكهف سورة افتتحت بالحمد من بين 5 سور افتتحت بالحمد. الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وصفر. 5 سور افتتحت بالحمد من سور القرآن كله من بينها سورة الكهف. سورة الكهف سورة مكية نزلت بمكة. نزلت تجيب على أسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم وتضيف إليها. فقد حاول المشركون بمكة أن يتلمسوا له عيبا من أهل الكتاب السابق. فارسلوا وفدا الى المدينة ليسألوا يهود المدينة عن هذا الذي يزعم انه نبي، باعتبارهم اهل كتاب يعرفون صفات الانبياء واحوال الانبياء. فقالت يهود لوفد مشركي مكة، سلوه عن ثلاثة اشياء. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول، ما كان امرهم؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربها. وسلوه عن الروح، فان اجابكم فهو النبي، وان لم يجب فهو متقول فاصنعوا به ما بدا لكم. وعاد الوفد، وكان منهم عقبة بن ابي معيط من صناديد قريش وقد قتل ببدر. عادوا الى مكة واجتمعوا وقرروا ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا اليه وسألوه، فقال صلى الله عليه وسلم: اخبركم عما سألتم عني غدا. ولم يستثن ولم يقل ان شاء الله، ومكث 15 في ليلة لا يوحى اليه ولا ينزل عليه جبريل حتى ارجف اهل مكة في شأنه، وقالوا زعم ان يخبرنا غدا وقد مضى 15 في ليلة ولم يخبرنا بشيء. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وكرب كربا عظيما. ثم نزل جبريل ونزلت سورة الكهف يشيعها 70,000 ملك. نزلت سورة الكهف تخبر عما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قصة اهل الكهف، قصة ذي القرنين، الاجابة عن الروح، واضافت قصة موسى مع الخضر، وكأنها تشعر يهود المدينة ان ما تعنتم في السؤال واوعزتم الى اهل مكة ان يسألوه عن اشياء لم يخطر ببالكم ان يخبر عنها، ها هو يخبركم بشأن نبيكم مع الخضر ولم تسألوه عنه. فنزل فيها 3 قصص: قصة اهل الكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين، بالاضافة للاجابة عن الوحي. ونزلت تنبه النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاستثناء فيما يخبر عنه او فيما يعزم على فعله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت. ونزلت السورة وفيها 3 قصص وفيها 3 امثال واقعية، 3 امثلة واقعية. اما المثال الاول فهو مثال الغني المعتز بماله المذهو بغناه، والفقير المعتز بدينه وإيمانه، في قصة الرجلين وقصة الجنة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين ونزل فيها مثال للدنيا وكيف يلحقها الفناء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء. وأيضا ذكر فيها مثال لما يلحق المغرور المتكبر المستكبر العاصي المعتز بنفسه باطلا، فيما حكت السورة عن امتناع إبليس عن السجود لآدم وكيف كانت عاقبة ذاك الامتناع. افتتحت سورة الكهف بالحمد، فقال عز من قائل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. رتب استحقاق الحمد على إنزال الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تنبيها على أن إنزال الكتاب أجل نعم الله على الإطلاق. إذ رتب استحقاق الحمد على إنزال الكتاب، إذن فإنزال الكتاب نعمة ومنة يستحق ربنا عليها الحمد. وشهد في الآية لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. الحمد لله الذي أنزل على عبده، إذن فقد نزل عليه القرآن، إذن فهو المصطفى المختار، إذن فهو النبي وهو الرسول لينذر. فشهدت له الآية بالنبوة والرسالة تلك التي كذب بها مشركو مكة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا. العوج في المعاني والعوج في الأعيان، فالرأي والدين والطريق يقال فيه عوج، أما الشجرة والعمود والبناء فيقال فيه عوج. والعوج الاختلال، العوج الاختلاف، العوج التناقض. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إذا لا اختلال فيه ولا اختلاف فيه ولا تناقض في لفظه ولا تنافي في معناه. قيما، قيما أي مستقيما معتدلا، لا انحراف فيه لا إفراط فيه بالتكاليف التي يشق على العباد الإتيان بها، ولا تفريط فيه فيما هم محتاجون إليه. أو قيما على الكتب السابقة مهيمنا عليها مصدقا لها، أو قيما بمصالح العباد، إذ هو الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما ينتظم به صالح المعاش والمعاد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيل في الآية تقديم وتأخير، والتقدير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل فيه عوجا. أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وقيل لا تقديم ولا تأخير، والآية كما هي لا تحتاج لهذا التقدير. والمعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولكن جعله قيما مستقيما لينذر بأسا شديدا من لدن. لينذر الكتاب، لينذر النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل على عبده لينذر، أنزل على عبده الكتاب لينذر به بالكتاب، لينذر بأسا شديدا. ولم يذكر المنذرين لينذر من؟ لينذر بأسا، والبأس الأصل فيها الشدة في الحرب، يقصد به العذاب الشديد في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. ينذر من؟ هناك إضمار، والمضمر تقديره لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدن من عند الله. وانتبه لهذا الإضمار، لينذر بأسا شديدا، والإنذار هنا إنذار عام، إنذار عام، لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين آمنوا بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبقضائه وقدره خيره وشره، ويعملون الصالحات التي يقتضيها إيمانهم وتصديقهم، يبشرهم بالأجر الحسن. والأجر الحسن هو الثواب العظيم المؤدي إلى الجنة. ماكثين فيه، في هذا الأجر وما يؤدي إليه، أي في الجنة ماكثين، والمكث اللبث مدة طويلة، ماكثين دائمين فيه أبدا إلى غير غاية، إلى غير نهاية، الأبد ما لا نهاية له. إذن فهم مخلدون في الجنة. ويبشر الذين، وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وهنا ذكر المنذرون، فالإنذار الأول إنذار عام، المنذرون مضمر، الإنذار هنا إنذار خاص، ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، خصهم بالذكر لشناعة وعظيم قبح ما اقترفوه في حق الله عز وجل إذ زعموا له الولد. وأضمر المنذر به، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ينذرهم بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالبأس الشديد الذي ذكر في الآية الأولى. إذن هذه الفصاحة وهذه البلاغة في إضمار المنذرين في الآية الأولى، وإضمار المنذر به في الآية الثانية، ثقة بفهم السامع، ولك أنت أن تقدر المضمر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من هم؟ يهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا المسيح بن الله، مشركوا مكة قالوا البناء الملائكة بنات الله، مشركوا مكة قالوا الملائكة بنات الله. ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وخصهم بالذكر، إذ ليس هناك أقبح ولا أشنع ولا أفظع من زعم الولد لله.